تجلى فكان هياما إلهي غمرت الوجود غراما وشوقا تجلى فكان هياما وناجتك كل الخلائق يا رب تبغي رضاك وترجو السلام وناجتك كل الخلائق يا رب تبغي رضاك وترجو السلام ففاضت عيون القلوب دموعا وضاءت شفاه العيون ابتساما ففاضت عيون القلوب دموعا وضاءت شفاه العيون ابتساما دعوتك ربي فذاب الكلام ولم ألقى غير الدموع كلاما دعوتك ربي فذاب الكلام ولم ألقى غير الدموع كلاما إلهي بحبك لانت قلوب ورق نسيم وذابت ذنوب إلهي بحبك لانت قلوب ورق نسيم وذابت ذنوب إلهي بحبك لانت قلوب ورق نسيم وذابت ذنوب إلهي بحبك لانت قلوب ورق نسيم وذابت ذنوب وفاحت زهور وغنت طيور ولاح شروق وولى غروب وضاءت رحاب وجادت سحاب بدمع كأن السماء تدوح وفاحت زهور وغنت طيور ولاح شروق وولى غروب وضاءت رحاب وجادت سحاب بدمع كأن السماء تدوب ومنها توضت وصلت الدروب فزال الشجون وباد الشحوب وأين زرع وأورق عود كأن الكريم بعفو يجود إليك إلهي تصلي شفاهي ينا يناجيك قلبي ويدعو الوجود. فأنت القريب وأنت المجيب وأنت العفو وأنت الودود. إليك إلهي تصلي شفاهي، يناجيك قلبي ويدعو الوجود. الحميد فحقت صلاة وحق سجود. وجل جلالك أنت الحميد فحقت صلاة وحق سجود.